وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحد، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب. الأسئلة التي لم تقع، سؤال يسأل عن شيء لم يقع، ما وقع ثم يسأل عنه، فيحرم لازمة ثلاثة: قول يسأل على الشيء في التعنت، تفصيلات ليست مطلوبة كان في عافية منها، من سأل هذا الرجل أكل عام يا رسول الله؟ تفصيل أسكت عنه، مثلما سأل بنو إسرائيل عن قصة البقرة تعنت، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه، سألوا عن البقرة ما هي، ثم سألوا عن لونها، ثم قالوا من البقرة شر، وكل في كل مرة تتكلم وصاهم ويشدد عليه. أما إذا سأل الإنسان عن شيء يحتاج إليه في دينه، كيفية الصلاة، صفة الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ما سأل عن شيء لم يقع، ولا سأل عن تفاصيل ليست مشروعة، ولا سأل تعنف والتعنف وإعناق المسؤول وإيقاع العنف والعجز، إنما سأل الاسترشاد في شيء مشروع، هذا لا بأس له. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا محمد بن مسلم الأعراب يأتون البدوية ما يستحي من الجفاء ولا إحاب، صحاب عندهم هيبة تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأعراب فهو بعيد وعنده جفاء ولا يبالي يسأل، فيأتي يسأل والصحابة يستفيدون، فيتمنون العرب يتمنون أن يأتي البدو يسأل وهو يسمعون حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون. نعم. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرسلوني سلوني وهابوا، أرسل الله جبرائيل فجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شركة وإشعار، فسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها، والصحابة يسألون. فكان هذا حديث عظيم في بيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الإحسان. نعم. وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا بن قاضي قال أكاتبير على الكبير ثم فيه وبين فيها النبي غنى النبي على ثلاث مراتب. نعم. هو حديث عظيم. سأل جبرائيل في سورة سائل حتى يستفيد الصحابة. نعم. تستفيد الأمة كلها. نعم. وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا بن قاضي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لا. كان هذا هو تتبع هذا في القرآن حسب يعني ما ظهر له نعم. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين،

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله حتى يأتي الله بأمره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده المؤمنين، حيث أخبرهم بعداوة أعدائهم من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأنهم لا يودون خير المسلمين، وإنما يودون أن يعود الكفار مثلهم فيشتركون معهم في النار، نسأل الله العافية. ولهذا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار، والحمل لهم ذلك حاسدا من أن يصفهم، ولا عن جهل بل عن بصيرة من بعد ما تبين لهم الحق. هذه حال السفرة من اليهود والنصارى والمشركين، لا يودون الخير المسلمين وإنما يودون أن يكونوا مثله، ولا يرضون منهم حتى يسووه في كفر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الله. وقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من كبر أنفسهم من بعد ما تبين له الحق، يعني اليهود موسى عليه التوراة، اليهود عرفوها وقرأوها رضي الله على عيسى الإنجيل، وعرفوا نبي هذه الأمة، وعرفوا أن المسلمين على الحق، ولكن حملهم البغي والحسد فصاروا يكيدون بالإسلام وأهله. الله تعالى علم عباده بعداوتهم. في الآية الأخرى يقول الله تعالى عن كفر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكون مثله. والكفر يودون لو قطعوا أسباب المدد في السماء، يودون قطع أسباب المدد والخير، ويودون أن لا ينزل خير المسلمين، كما قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير مرض من شدة حسدهم. وهذا يفيد الحذر، وأن ينبغي للمسلم أن يحذر من أعداء الله، يحذر من كيدهم ومخططاتهم ودسائسهم، ولا سيما في هذا العصر الذي أجلب فيه الكفر على المسلمين الغزو الفكري. وفي هذا العصر أجلب الفضائيات الشاشات التي لا توجد في عصر المرأة، هذه من الفتن ومن البلاء ومن المصائب. تنشر ينشرون عقائدهم، الدعوة إلى أديانهم، الدعوة إلى أخلاقهم الخبيثة، والدعوة إلى التفسق، والدعوة إلى العري والتشكيك في الإسلام وفي أهله أصوله، هذا من المصائب ومن البلاء. فعظمت الفتنة وثبت الأمر على كثير من الناس، وصار كثير من الناس في هذا الزمن عنده شبهات وشهوات، سمع الأمر شبهات بسبب الفتن التي تلقى في الصحف والمجلات وفي الإذاعات وفي التلفاز وفي الدش وفي الفضائيات الشبكات، كل هذه يشرب فيها الفساد، يشرب فيها العري والتفسد. والشهوات بسبب فتح الدنيا على الناس ووجود المال بين يدي الناس، شبهات وشهوات ولا حول ولا قوة، والمعصوم من عصم الله، اللهم صل وسلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله

واعلموا ان الله يبصركم باعمالكم وسوف يجازيكم عليها. واقيموا الصلاه واتقوا وما تقدموا لانفسكم خير ان الله عندك الايه فان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير واقيموا الصلاه واتقوا لانفسكم تجدوا عند الله ان الله بما تعملون بصير. يعني هذا خبر لان من عمل خيرا فسيجده عند الله والله بصير بعمله لكنه يبنى على الامر والنهي. ومن امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي فان الله مجازيكم على اعمالكم لانه بصير باعمالكم خير بها لا تخفى عليه اعمالكم ولا اقوالكم ولا نياتكم وسوف يجازي كل بعمله كما قال في الايه الاخرى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال في الايه الاخرى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. وقال فأتوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم صلى الله عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر في هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. هذا في سنة ابن لهيعة في ضعف. نعم أكثر ما أصبح. نعم قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله يبين تعالى اقرار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنه في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية رحمه الله أمانية تمنوها على الله لغير حق وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. والأماني إذا لم يكن على هذه فالباطلة أماني يتمنى فيه وهو لا يعمل ما يصير. اليهود يتمنوا المراد التمني. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى هذه تمنى. ولهذا قال الله لهم قل هاتوا برهانكم هاتوا الدليل. في الآية الأخرى قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة وهي الأيام التي عاودوا فيها العزم فأحسبهم الله. في الآية الأخرى قالوا إنها ادعوانهم بناء الله وأحبوا فأحسبهم الله. فالدعاوة كل دعوة لا دليل عليها ولا بناء عليها باطل لا بد من الدليل. إذا كثروا بناء الله وأحبوا اعملوا اعملوا من القدر وصلوا إلى الله. نعم أحمد الله عنك. ثم قال قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم. وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآية. وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله بلى من أسلم أي أخلص وجهه قال دينه وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه السلام. فعمل الرهبان ومن شابههم

لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى زرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه النسل ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الزنة والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يحفظوا حاصل ما رحمه الله رحمه الله أن في المسألة قولين لأهل العلم في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يبتغى فيها سوى سعر حرابها. من هم هؤلاء الذين منعوا مساجد الله يبتغى وما هم المراد بالحراب؟ القول الأول أن المراد بهم النصارى الروم حينما حرموا بيت المقدس وعانوا التنصر على تخريبه، وهذا اختار الجليل رحمه الله. والمراد بالحراب الحراب الحسي حراب بيت المقدس. والقول الثاني أن المراد بهم كفار قريش المشركون، صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام وعن ذكر الله وعن العمرة. والمراد بالحراب الحراب المعمل، وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير. ابن جرير رحمه الله اختار القول الأول أن المراد بهم النصارى، والمراد بالحراب الحراب الحسي حينما حرموا بيت المقدس. والقول الثاني أن المراد بهم كفار قريش، والمراد بالحراب الحراب المعنوي وهو صدهم عن ذكر الله ومنعهم المسلمين من الطواف في البيت ومن العمرة. وهذا الثاني هو الأرجح، لأن الخراب الحقيقي هو الخراب المعنى، لأن العمارة الحقيقية إنما تكون عمارة المساجد تكون بذكر الله وإقامة الصلاة فيها والتعلم والتعليم، تعلم العلم وتعليمه وغير ذلك من مما فيه قوام المسلمين. وكالمسجد هو المنطلق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، الجيوش إنما تنطلق من المسجد وتشاورون فيه ويتعلم العلم ويذكر فيه والله. أما الجهة الحسية فهذه نعم فيها، يعني العمارة الحسية هذه عمارة لا بأس، ولو لبدوا الناس المسجد لما صلوا ولو في الأرض صلوا في الأرض ويجعل حاجز أو سفرة، لكن الخراب المعنوي هذا مصيبة. الخراب الحقيقي هو تعطيلها عن ذكر الله وعن الصلاة والصد عن ذكر الله. فهما قولا ابن جرير قال أن الخراب الحسي وأنا مراد بهم النصارى من خراب المقدس، والقول الثاني أنه خراب معنوي وأنا مراد بهم كفار قريش حينما صد الناس صد المؤمنين صد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن المسجد الحرام وعن ذكر الله وعن طواف البيت. نعم. وأيضا كذلك علّله الحافظ ابن كثير أولا أن الخراب المعنوي أن الخراب الحقيقي المعنوي هو أشد وهو الخراب الحقيقي، أما الخراب الحسي فهو سهل. الخراب الحسي سهل إذا خرب المسجد أو أخذ يبنى مرة أخرى سهل، لكن الخراب المعنوي هذا مصيبة. وثانيا سياق الآيات تقتضي هذا، هو أن الله تعالى جمع اليهود والنصارى في قولهم وقالت اليهود لست النصارى رشيد وقالت النصارى لست اليهود رشيد، ثم جاء الذم لكفارق الأشباع، يكون ترتيب السياق يقتضي هذا، ذم اليهود وذم النصارى ثم ذم المشركين. أما إذا كانت الآية في النصارى يكون تابع لذم اليهود والنصارى، وقاعدة أوضح أن التأسيس مقدم على التأسيس، يعني تأسيس معنى جديد، هذا في معنى جديد، في إضافة معنى جديد، يقول الآية إضافة معنى جديدا غير المعنى السابق من الآية. أما على القول الأول وقدر الجديد تكون الآية فيها ذم للنصارى كالآية التي قبلها، وليس هناك معنى جديد. أما على القول الثاني في معنى جديد وهو ذم الكفار المشركين على صدهم عن المسجد الحرام وصدهم المؤمنين ومنعهم وصدهم عن سبيل الله. نعم. بس الخراب المعنوي هو الأرض، الخراب الحسي سبب. نعم. وقوله تعالى لا شك أن الخراب الحسي يعني هدم المساجد ومثلا وعدم تنظيفها والقام قدر فيها، لا شك هذا أمر عظيم، لكن أشد منه خراب المعنوي. نعم. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين إلا للطواف الذي ترده اللقبة واللقبتان واللقبة واللقبتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غيرا يغليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يقول له فيتصدق عليه. يعني المسكين الذي يسأل الناس هو مسكين، يسأل الناس يشهد ألا يعطي التمرة ألا يعطي لقمة، يعني حق الشيء، لكن أشد منهم السنة والذي لا يقوم فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، لا يسأل له ويتصدق عليه ويستحي لا يسأل نفسه مسكين، هذا أشد. كذلك الخراب حسي هدم المساجد وعدم تنظيفها هذا خراب، لكن أشد منه الخراب المعنوي. نعم. وتعطيلها عن ذكر الله وصد الناس عن سبيل الله. نعم. وفي المراد منع من كل مسجد الى يوم القيامه، وهو صحيح لان الطعام من ورد بصيغه الجمع وتخصيصها ببعض المساجد وبعض الاشخاص الضعيف، والله تعالى نعم. مرعب منع المساجد لا شك انه داخل فيها، لكن الايه في ذم كفار قريش، الصد عن المسجد الحرام اعظم، صد المؤمنين على الايمان، صد النبي والايمان، صد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان ومنعهم من دخول مكة ومن الطواف، هذا هو الأصل، والصد عن ذكر الله في كل زمان ومنع المساجد من ذكر الله في كل زمان لا شك داخل تكتبه. نعم. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى، ألا لا يحجن بعد العام مسلم، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله إذا زائد تبعد وهذا كان تصديقا إنما تصديقا ولكن إذا شطبت يستقيم هذا كان ما في إذا أو إنما هذا كان اللي عنده إنما طيب لا بس. نعم. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا طيب وهذا إنما كان تصديقا لا بس. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. هو خبر بمعنى لا إذا قدرتم فلا تمكنوهم أن يدخلوا إلا خائفين، لا تمكنوهم إلا بالجزاء. نعم. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، على حال التهيب وارتعاد الفرائس من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنع المؤمنين منها، والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك،

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الايه الكريمه هي قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. في هذه العلماء اقوال ذكرها الحافظ هنا رحمه الله. هذا القول الاول انها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته التوجه الى الكعبه، فقد كان في مكه قبل الهجره، كان عليه الصلاه والسلام يستقبل بيت المقدس والكعبه بين يديه، فيجعل الكعبه بين يديه فيستقبل بيت المقدس، يستقبلها جميعا. فلما هجر النبي فاته ذلك، فكانه حصل في نفسه بعض الشيء، فانزل الله هذه الايه تسليه له ولاصحابه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. حينما تتوجهوا فالله تعالى هو الذي امركم، وهذه طاعته. والقول الثاني ان هذه الايه بعدما نزلت بعدما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وجه الى الكعبه، قبل ان يوجه الى الكعبه، قبل ان يوجه الى الكعبه حينما هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام، كان يتوجه الى اي جهه، فبين الله تعالى ان الجهات كلها له وهي ملك لله عز وجل، وانه اي جهه توجه اليها باذن الله وبامره فذاك طاعه الله. ولهذا انزل الله: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. ويفيد صفه الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فانتم حينما تتوجهوا الى اي جهه باذن الله وطاعته فلا امتثال لامر الله. ثم وجه عليه الصلاه والسلام ذلك الى الكعبه. والقول الثالث ان هذه الايه في صلاة النافلة، نزلت في صلاة النافلة، وأن المسلم إذا كان يصلي على راحلته في السفر فإنه يتوجه إلى أي جهة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مسافر إلى أي جهة، إلى جهة الخير، إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب. ولهذا قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم جهة الله. إذا صليتم على الرواحل أو على المركوب وأنتم مسافرين فصلوا إلى أي جهة، فذاك وجه الله وقبلته. القول الرابع أن هذه الآية نزلت في قوم صلوا عميق عليهم القبلة، في قوم في الصحراء عميق عليهم القبلة، فصلوا إلى أنحاء مختلفة، ثم صلى الى هذه الجهه الساجد، ثم صلى الى هذه الجهه، فلما اصبحوا وجدوا انه الى غير القبله، فانزل الله هذه الايه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. لان الانسان اذا كان يصلي في الصحراء ينتهي ويصلي على حسب اجتهاده والعلامات التي يعرفون، فان تبين بعد ذلك ان صلى الى غير القبله فصلاته صحيحه. القول الخامس أن هذه الآية نزلت في النجاشي رحمه الله، وذلك أنه أسلم ثم وكان يتجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله توجه إلى بيت المقدس إلى كعبة وهو لم يعلم، واستمر على توجه إلى بيت المقدس، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. القول الثالث أن هذه الآية نزلت في الدعاء، وأن المسلم إذا دعا ربه بأي جهة فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. نعم. نعم يصلي على الشرعية مثل ما قالت عائشة: أول ما فرض الله صلاة ركعتين، وأقر الصلاة في السفر وزينة في صلاة الحضر. نعم. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنت حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نفس القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. هذا القول الثاني. وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن في ذلك طاعة الله، لأن في ذلك طاعة الله وفق الأمر. قبل أن يوجهوا إلى الكعبة يتوجه إلى جهة المساعدة إلى الجهاد بإذن الله، فإذا توجه إلى جهة وقد أذن الله له فذاك طاعة الله وامتثال أمره. نعم. لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى. والله تعالى في هذا الآية أن الله تعالى مالك الجهات كلها، فهو مالك المشارق والمغارب. وعلى هذه الآية في إثبات الوجه لله، من العلماء قال هذه الآية في إثبات الوجه، ومن العلماء قال ليس في إثبات الوجه. وعلى كل حال فما قال عند أهل الآية في إثبات الوجه وضم إلى ذلك أدلة أخرى، أما وحده بمفردها فقد لا تدل عليه، لكن إذا ضمت الأخرى دلت على ثبت أن الله سبحانه ثبت في إثبات الوجه لله عز وجل مع ضم الأدلة الأخرى. ولهذا قال بعضهم: فثم وجه الله فثم جهة الله وقبلته، ولتثبت الآية الصفات. ثم قال عندما الآية الصفات ضم إليها غيرها من الأدلة فأثبت الوجه لله عز وجل، والوجه ثابت لله في النصوص الأخرى الصريحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. لا لا لا ما يلزم ما يلزم، لأن الآية لا تصطلح لإثبات ثبوت الوجه ثابت لله تعالى في أدلة كثيرة صريحة. نعم. لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا. قال وفي قوله هكذا قال وفي قوله هكذا قال ابن جرير. نعم. وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. كما قال حضرة كلمة ابن جرير موهمة، وهو تعالى في كل مكان موهمة، فإن أراد أن علمه في كل مكان فهو صحيح، أما ذاته فهو ذلك فوق العرش فوق المخلوقات. ولكن ينبغي أن يقبل على هذا، لأن الجليل لأنه من الجليل لأن السنة والجماعة. ولا يمكن أن يقبل على قوله في كل مكان ذاته في كل مكان، هذا قول الحلولية وهو كفر. من الجليل رحمه الله من أئمة السنة السنة والجماعة، فلا يمكن أن يقبل كلامه إلا على معتقدات السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص. قل إنه في كل مكان، يعني علم في كل مكان، وذاك فوق العرش. ينبغي أن نحمل على هذا. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من مشرق من شرق أو غرب. هذا القول الثالث. حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وفي حال المسايفة وشدة الخوف. المسايفة يعني القتال بالسيف، قتال بالسيوف، يعني القتال إذا كان المؤمنون جاهدون وقاتلون العدو فإنهم يصلون إلى الجهة التي فيها العدو. إذا كان العدو في جهة الشرق فلا جهة الشرق، العدو في جهة الشرق فلا جهة الشرق، تسقط استقرار القبلة. وكذلك في المسايفة على القتل بالقاب بالسيوف، قارب العدو قارب المسلم من عدوه، فما في إلا مسايفة أمامه يواجهه قتل بالسيوف. هنا في هذه الحالة ما يوجد استقرار القبلة كما مر في البخاري في صلاة الخوف أنهم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وصلوا إلى قبلة وإلى غير قبلة، وإذا اشتد الخوف قال ابن عباس يكفي أيضا ركعة واحدة، ولهذا جاء ابن عباس صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. إذا هو بعض الناس إذا اشتد الخوف ولم يمكن في وقت النساء من قتل الرقاب بالسيوف ففيه لا يقطع رقبتها يقطع رقبتك فقطع رقبتها بسائر. قال بعض العلماء يكفي تشبيره واحده في هذه الحاله بالضروره. نعم. وبعض اخر قالوا اقل ما يجب ركعه. نعم. مر هذا في صلاه الخوف البخاري. نعم. حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ادريس حدثنا عبد الملك هو ابن ابي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا أظن، لا أرى بالضم أظن، أما لا أرى بالفتح أعلى. نعم. مسألة. ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى. كيف سفر العدوى؟ ها؟ العدوى سفر العدو سفر العدو ما في مسافة أشهر في عدو مقبول ها سفر القتال خاص الخوف في سفر القتال فقط ولا في سفر المسافة وسفر القتال لعل هذا خلاص على أخذ من الآية وإذا غلطوا في الأرض ليس عليهم جناح أن تقصروا من أقصائهم قيل بالخوف. كان في الأول يكون المسافر عندما يقصر إذا كان خائفا، ثم بعد ذلك قصر ذلك وهو عامل فسأل عمر رضي الله عنه النبي فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول إذا غلطوا في الأرض ليس عليهم جناح إن خفتم ونحن آمنوا، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقصر للمسافر الخائف ثبت القرآن، والقصر للمسافر العامل ثبت السنة. لعل هذا السفر المسافر يعني من غير خوف هو العدو، كذا عندكم العدو. اي نعم، لكن سيتكلم عن التطوع على الراحلة، يبدو انه المسألة التطوع على الراحلة. اي معروف، لكن هذا الكلام في نقاط القصر. تكلم عليها التعليق هذه اسقطها. نعم. لا بعد واحد يعني سفر الامن وسفر الخوف على المقصود. سفر الامن وسفر المسافه على الامن والعدو الخائف. نعم. ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطفري التطوع على الدابة في النصر، وحكاه أبو يوسف عن ذلك في البلد، يعني تطوع ولو في البلد مصر، يعني في البلد ولو كان يمشي هو ماشي في البلد تجول في أثناء البلد له أن يصلي. إيش واختار إيش؟ واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطفري. أبو يوسف الصاحب الساعة الأول لأبي حنيفة، والصاحب الثاني محمد الحسن الشيباني. نعم. التطوع على الدابة في النصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للناس أيضا. المعروف السنة الذي يكون إلا وكان يصلي على رحلة النافلة في السفر، ولم يفعل هذا في الحضر في البلد، كان يصلي على رحلة حيث توجهت به شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، لكن جاء في سنة أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام نحو القبلة في حديث أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته، هذا مستحب. أما في البلد فلا بأس معنى عارف أنه يصلي، لأن البلد مسافة بعيدة، ولأنه يمكن أن يقف ويصلي. في المعروف عن الرسول إنما كان يصلي على رحلته في السفر، صلاة الضحى، صلاة الليل، أما في البلد فلا. نعم. لا لا لا، هي سنة جدا ما في صلاة سابعة. لا في صلاة، لا لا لا لا في سفر، صلاة على الواحد، سفر سفر عدو أو غير عدو واحد. نعم نعم. شهادة ايش؟ أوجد أحد يصل هنا؟ يا رب صل. وإذا لم أجد الشهادة، الآن الحمد لله في البوصلة الآن وفي طرق الآن معروفة الآن. نعم. وفي السيارات صرنا عند الشيء يوجد له قبلة الآن وسائل متعددة. نعم. في محاريب، في مساجد، في الطرقات، جهة القبلة، كل هذا. والوقت واسع. ها؟ إيه. كيف يجتهد ويجتهد؟ هذا يجتهد إذا لم يجتهد. في الطرقات الآن انتظر حتى تصل على الطريق وتعرف القبلة. كل الطرق في مساجد، أليس كذلك؟ والوقت واسع. إذا تصلي برجع عليك نص ساعة تصل المسجد، ومعك بوصلة أيضا، ومعك السيارة أيضا، تشوف القمر في الليل والشمس في النهار، كل هذه الطرق والسؤال. نعم يعني الحمد لله وصل متعددة وموصلة سريعة. لا يحصل. نعم. إذا صلى يعيد الصلاة. نعم إذا كان يمكنه يسأل يعيد كم صلى. أما إذا لم يجد حيلة صلى سيأتي كما سيأتي يقول أحد الأقوال له، فإنه إذا لم يجد حيلة واجتهد وصلى صلاة صحيحة ولا عذر. أما إذا كان لم يفرط صلى واجتهد ولكن يعلم أن في الطريق باقي نص ساعة يجب نقول عذر الصلاة لأنه لم يفرط. نعم. نعم هذا انما هذا في النافله. اما يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان انما يصلي على الراحله النافله فقط ولا يصلي الفريضه الا في حال الضروره، كما لو كان الارض فيها دحر والمطر فوقه فانه يصلي على الراحله. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع مره كان البله من تحتهم والمطر من فوقهم فصفى الرواحل وصلى، هذا البر ولا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة ينزل في الأرض كان في الطائرة، إذا كان يصلي في الطائرة سيارة يقف في الطائرة أو في القطار إذا لم يمكن أن يقف يتحرى، إذا أمكن أنه يجمع يوم تقديم قبل أن يركب يجمع أو جرى تأخير بعد أن ينزل لا بأس، وإلا ممكن يعني كان مثلا العصر غروب الشمس يصلي على الطائرة وصلي في القطار لكن يدور مع قبل حيث داره يدور معه. قالوا الإخوان إنه أن في مؤشر الآن في الطائرة يؤشر, وفي مكان أيضا في الطائرة من الأمام يستطيع يصلي وهو قائم, يصلي الجماعة ثلاثة أو أربعة فيدور مع كل حد يعرف مع الرش. يعني ولا نصوا على أن المصلى على المحمل في المحمل أنه يدور مع كل حد, يعني بسبب اللي يصلي على الدابة على الحمار وعلى الباي ما يمكن أن يدور مع كل حد, هذا لا يمكن. أما في الطائرة يدور معها حيث يعرف. نعم. وإن أمكن أن يصلي قبل أن يصعد أو بعد أن يهبط يجمع بين الصفين فهذا هو هو الذي ينبغي. نعم. لا في البلد لا, إلا إذا كان مطار خارج خارج البلد في مطار الرياض لا بأس, خمسة كيلو خارج البنيان. نعم. رأيت الذين قالوا بجواز صلاة على الدابة في البلد استأنسوا بالآية؟ نعم. الآية أخذوا بعمومها. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون وقالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عمموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال لما صلى في السفر كذلك الحضر. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا سرها فصلوا على أنحاء مختلفة. هذا قول عيسى الرابع. فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأينما وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهي قبلتكم فيعلمكم لذلك أن صلاتكم ماضية. نعم. هذا إذا كاد الإنسان صلى القبلة ولم تنجه المسائل والغسائل واجتهد وصلى ولو لغير القبلة تبين أنه إلى غير القبلة فهو صحيح, لكن الآن الحمد لله أنا وسائل متعددة فلا ينبغي الإنسان أن يفرق ولا عليه صح, وسائل متعددة سيارات سريعة وخطوط سريعة الآن والمساجد في الطرقات والبوصلة موجودة سيارة وإيش تطيع يسأل. نعم. الراتب مسافر مع الراتب وتسقط الراتب ولا وقت الفجر. نعم. الخير. نعم. حدثنا محمد بن اسحاق الاهوازي اخبرنا ابو احمد الزبيري اخبرنا ابو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السلمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السلمان. السؤال الأول عن أحمد جرير. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي ربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذات ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن وشيخ السمان وشيخ العاصم ضعيفا. نعم. قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر فقال الحافظ أبو بكر ابن مرجوي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العرجمي عن عطاء عن جابر قال العرجمي. نعم. تقدير الراء على الجاب عرجمي صحة طلبات العجرة. نعم. تقدير الراء على الجاب. نعم. أخبرنا عبد الملك العرجمي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود ابن عمرو أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمثلتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجازت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال أجازت أجازت أجازت صلاتكم لا أجازت أو جازت ما في النسخة جازت ها أجازت أحسن ها نعم اختلاف أقول هذا اختلاف هذا اختلاف الحديث يعني في كلام اختلاف نعم لكن المعنى صحيح المعنى صحيح أن التجاهل وكيف لا هذا قال الله أهل العلم إذا اجتهد ولا نجد وسيلة وصلى إلى غير الله صوته صحيح صوت النوع على الحديث هذا فيه كلام في الآخر من أول صلى الله عليه وهذا اختلاف نعم نعم قال في الحال قد قال هذا الثاني يشد بعضها بعضا نعم وقال قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان. وراه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. كلها في ضعف الأول فيها على العاصب والتلميذ وكما معنى الحصول السماء والثاني فيها إيش الضعيفان بن عبيد الله العرجمي نعم عن عطاء وهما ضعيفان الأزرق العرجمي وعطاء الضعيفان لكن يشد بعضها بعضا كما نعم المتعددة يشوف تفيد يعني تدل على أن على هذا الأصل والعلماء بينوا هذا نعم أنه إذا صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد فلم يجد حيلة وتبين أن غير القبلة صلاة صحيحة والأصل هذا قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم نعم نعم ضعيف وعطاء الرواية الأولى عبد الملك العرجمي عن عطاء عن جابر الثانية محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء أيهما الضعيف هو قال بعد قول عن محمد بن عبيد الله العظمي عن عطاء قال وهما ضعيفان يعني يا عبد الملك نعم والثاني ان كان هو يكون من هو من هو نعم بن عبيد الله او بن عبد الله محمد بن عبيد الله عندك محمد عندك تقريبا ايش عبد الله ولا عبد الله عبد الملك ذكر في الرواية الأولى عبد الملك العرجمي الرواية الثانية عن محمد بن عبيد الله العرجمي شو محمد بن عبيد الله أو عبد الله بن عبيد الله نعم ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء